لا حكم رجل يصيد النمور ويبيع جلودها فيقتل من ثمنها، واذا كان حرام فماذا يفعل فيما مضى؟ الذي قتلناها من السباع، والنمر من السباع، والذي يظهر ان هذه الكبده من ذلك، ثم تارك الله عليه من يعني فعله بالربا، واهل الله لا امر له من جاء وحكم الرب لم يفعل ثم تاب امر الله كثرة هذه الأيام الصور المجتمعة على بعض الأماكن، ومن الصور الأكثر في انشعار كثرة أوريان سماء مثلا في دبي، كما هو بذلك لا يوجد من الحيوانات البريئة ولا من بني آدم، ولا على الإنسان على البيوت ولا على غير البيوت والحضارة والحضارة، لا على الله أكبر.